طيب اقرأ آخر الأبيات. باب الوقف على أواخر الكلم. وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. وقد تقض نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد. والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يختم رحمه الله تعالى هذه الأرجوزة التي سماها مقدمة بهذه الأبيات المباركة، ثم يختمها بالحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحابته وتابعي من واله. قبل الختم يذكر قاعدة كذلك، لأن الوقف ذكرنا أمس تعريف الوقف وتعريف السكت. العرب يقفون على ثلاثة أقسام، وقد شاهدنا هذا في الجنوب. الشبان كانوا يأتون من شواهق الجبال تهاما، الذين لم يختلطوا في الناس، حتى بعضهم إذا شافوا ناس يتهربون يحسبون أنهم وحوش. هكذا رأينا. أولا لغة فصيحة عندهم، يعني لغة دارجة لكن كلمات فصيحة. حرف الضاد سمعت منهم أنا بأذني وبمشافهتي شبان، أنا أولادهم كانوا يدرسون عندنا، سوينا لهم في منطقة يسمى نمصة، وكان الإمام شيخ سعيد بن مصر في مسجد النمصة، هناك سكن وقف. هذا قبل ما تنتشر المدارس في عام 90، أول ما ذهبت هناك مدرسة سموها سلفية، وأبناء المدرسة أبناء التهامة، والتهامة كانت ما انتشرت فيها مدارس حكومية كثيرة، كانت قليلة في المدن وكذا في القرى. أما من ناحية الجبال الحمد لله الآن عمت الخيرات حتى في شاهق الجبال في مدارس، هذا من فضل الله ثم من جهود هذه الدولة المباركة. الله يحميها من العداء ويعزها بالإسلام، لها مجهود كبير. لو رأيتم أنتم تهامة بسهولها وجبالها ووديانها بمتراكم الأطراف، ما كان أحد يتصور هنا تجي مدرسة تفتح وأبناها يتعلمون، لكن شاهدنا والله يجزيهم خير. يعني حاصل هؤلاء كانوا يجون أبناؤهم يدرسون عندنا، ندرسهم ماذا؟ الأصول الثلاثة والقرآن والتوحيد، وما شاء الله بعضهم يحفظون القرآن يجيدون القراءة. فكان يجي لهم أهله آباؤهم أقاربهم شبان يزورونهم فيأتون معهم في المسجد عندي، فأستمع منهم الفاتحة. تصدقوني يقرأ الفاتحة كما يقرأ زي اللغة البلد، لكن حرف الضاد يقرأ في مخرجها على الطبيعة بلا كلفة، ولا كنت أقول له أخرجها كذا ولا أخرجها كذا، من طبيعته. فعرفت بأن الاختلاط هو الذي خرب الضاد، وإلا أهل اللغة يعرفون أن ينطقون الضاد في مخرجها. فهناك عرفت بأن الاختلاط هذا هو الذي سار فيه. حتى المدرسين لما كانوا يجيون هناك أهل المنطقة تلك الجنوب ما يعرفون الدال، الآن انتشر فيه لأن من كثر المدارس ومدرسين من خارج ما يعرفون الدال، أقل شيء يقرؤون الضاد، يعني يبدون الضاد بالضاء، وهذا مشهور عند جميع العرب أنهم في محاورتهم يبدلون الضاد بالضاء، يعني أخت الطالب الصغير الذي يجي في المدرسة الابتدائية أول مرة يدخل المدرس مثلا من الإخوان المصريين أو أردنيين أو غيرهم، يقول يا بطل، ما يقول بطل، شاطر، شاطر خطأ، كلمة خبيثة، ترى انتبهوا لها، شوفوا في اللغة، كلمة شاطر كلمة خبيثة. شاطر بمعنى الذي يقر أهله بالخبث أو يقر الخبث في أهله، هذا كلمة شاطر، فلا ينبغي. لكن بطل، اقرأ يا بطل الفاتحة، وهذا ما يعرف الدال المسكين، طفل صغير، فيقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بالضبط. وهذا المدرس الفندي يقول له لا، اقرأ ولا الضالين، ما تعرف الضاد، تقرأ ضال ليش؟ اقرأ ولا الضالين، يعني يخرب الولد في مهدي، الضاد أحسن من دال. وبهذا صرح العلماء، إذا عجز الإنسان من الضاد يقرأ بالضاد، لكن دال إيش من فين جاء؟ هذه مصيبة. الحاصل تلك المنطقة ما يعرفون. وكنت أشوف، هذا كلام على وقف يجلس قدامي، وأنا من تبعتي إذا واحد يجي يتعلم ما يجلس وراء، يجلس قدامي أشوف شفتين حقه كيف يخرج الحرف. وهذه طريقة السلف، وقد فقدت هذه الطريقة، كثير من المدرسين لا يعملون بهذا، بس يسمع صوته بس، وربما يكون ناكس الرأس المدرس، وهذا يقرأ صوته جميل، ما شاء الله ما شاء الله، هذا خطأ من ناحية التعليم، خطأ. طريقة السلف كانوا يجلسون الدارس أمامه ويتالف في فمه كيف يتلفظ بالفاء بالحرف، إذا كان مفتوحا، إذا كان مكسورا، إذا كان مضموما، هذه طريقة السلف. الشاهد بأني كنت أتالف في أفواههم وهم يقرؤون الفاتحة، صدقوني كان يقف في مرفوع إذا كان آخرها ضمة بالإشمام، وقد ذكرت لكم إشمام، تعريف الإشمام ضم الشفتين بعد إسكان الحرف كمن ينتقل بالضم، أنت لما تنتقل بالضم تضم الشفتين غصبا عنك، أو كمن يقبض رأس أبيه أو رأس أو يد أبيه، ماذا يسوي؟ هكذا مع بقاء الفرجة بين الشفتين، وهكذا كان يعلم. يقول لأن الإشمام ما يجي إلا في المضموم، إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا كان يفعل. فعرفت هذه لغة عربية، لهجة عربية، والقراءات هذه كلها على لهجات عربية، وهذه لهجات موجودة إلى الآن في الجنوب، موجودة في القبائل، لكن ما أحد يعرفها إلا الذي يعرف القراءات. والثاني يقف بالروم، والروم ما يأتي إلا بكسرة وضمة، وفي الفتحة يأتي روم عند النحى وعند القراء لا. لهذا يقول الإمام الشاطبي، لأني كتبت من هذه من زمان، الروم أول نعرف الروم، الإشمام عرفناه، والروم إتيان ببعض الحركة ضعيفة بحيث يسمع القريب ولا يسمع البعيد، والإشمام كما ذكرنا. يقول رحمه الله ورومك إسماع المحرك واقفا، يعني حرف متحرك، بصوت خفي كل دان تنولا. والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيسحلا، ما في صوت. جرتنا هذه الكلمة على إشمام في لا تأمن. طيب هؤلاء إخوان الذين يقرؤون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يسمع، هذا كله صوت. قلنا لهم هذا خطأ، قالوا لا، النون مشددة لازم معها غنة، لا بد غنة. طيب الإشمام، يقول الإشمام ضم شفتين ولو كان صوت. طيب إمامكم يقول الشاطبي الذي تستدلون بها، لأن كل ما جاء يقول الدليل، يأتي ببيت من الشاطبي يقول هذا دليل، وفي الأخير ليس بدليل، الدليل هو لهجات العرب، إنما هذا استشهاد ما يسمى دليل. فهو يقول يسكن لا صوت هناك فيصحل، وهذا صوت كله، هذه أشياء يعني اشتهرت من الناس. ثم يقول وفعلهما في الضم والرفع أي روم والإشمام في الضم والرفع وارد، ورومك عند الكسر والجر والصلاء، ورومك عند الضم والكسر عند الكسر والجر والصلاء، يعني في الفتح ما في روم. ولم يره أي روم في الفتح والنصب قارئ، ولا قارئ من القراء أتى بالروم في الفتح ولا في النصب. وعند إمام النحو في الكل أعمل السيبوي، عندهم جائز في الروم. أشاهد كنت أشوف أنهم يقف بالروم يقرأ هكذا: الرحمن الرحيم، وأنا أشاهد في أفاين الرحمن الرحيم، هذا روم. فلهذا قلنا لكم العرب يقفون على ثلاث أنواع: بالإسكان وهذا عام، بالروم إذا كان مكسورا أو مضموما، وبالإشمام إذا كان مضموما. وهو يذكر هذه الأشياء، يقول رحمه الله: وما روم بالحركة، الوقف بالحركة ممنوع. لكن مشكلة وجدت عند بعض الأخوان الوقف بالحركة. أول ما ذهبت إلى أبها في عام 1390 جالس في مسجد من المساجد ما أعرف أحد، إنما أدرس الطلاب، أهل أبها قاموا على اقتصادهم الأول، الآن الحمد لله فتح الله عليهم من النعم، صاروا تجار وصاروا أصحاب العقارات وأصحاب الممتلكات كثيرة، كانوا كقلب واحد في سائر البلدان قبل ما يتطور، كانوا متحابين مترابين، والمساجد مليانة والمحبة فيه، وكل واحد يسلم على غير يعني محبة. لكن لما فتح الله عليه والدنيا كلها فتنة. الحاصل بدأت الكلام ونسيت المقصود. كان رجل شاب طيب، أنا جالس في المسجد وقت الصلاة انتظر الصلاة، وهذا الرجل يقرأ سورة الإنسان، ثياب نظيفة، غطرة نظيفة بيضاء، ما هو مثل سائر الناس، يقرأ على لغته على لهجته العادية القرآن. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. كل رن رن رن حتى تضايقت، والله ما قدرت أصبر، سحت فوق، قلت يا أخي ما أنت عربي؟ العرب ما يقفون بالحركة، يقفون بالسكون. فقرأت عليه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اقرأ كذا. الرجل خجل، قال جزاك الله خيرا، أقل شيء سكت، خف صوته، سلمنا من شره. لكن لما خرج سألت من بعض الناس، قال هذا قاضي تخرج من كلية الشريعة من الرياض ويتدرب القضاء في محكمة الأبهى. فزاد الطين بلة، قلنا إذا كان قاضي هذه قراءته، ومن الذي عامل هذا قبل ما ينتبه المسؤولون رحمهم الله جزاهم الله خيرا من هذه الناحية القرآن، ثم يقول القرآن تجويد، يقول بدعة، هذه مشكلة. يقرأ القرآن باللحن ما عليك، لكن لا تعلم تجويد لأنه بدعة، والله هذه مشكلة، فتن فتن. ثم لما عرف المسؤولون خصا جامعة الإمام جزاهم الله خيرا ركزوا، جعلوا مادة القرآن، ما كان أحد يعلم، في أحد يرسم مادة القرآن؟ ما هو بعيدة يمشون، ركزوا عليه مادة أساسية في رسوب وفي نجاح. هكذا كان. أول ما دخلوا ضموني في معهد العلمي في أبها، في طالب نقل من معهد الرياض وجاء، وأنا الحمد لله من البداية ما أبالي بأحد، سواء وافقوني أو خالفوني، ركزت عليه، شفت الأمر بتساهل، كل واحد ما يعرفين يقرأ القرآن والناجين. فركزت عليه في طالب أخو عميد شيخ عبد الله مصلح، هو عميد أخوه نقل اسمه مصلح وإلان هو مدرس، جاء من الرياض في تلك السنة في أعمال السنة اختبره ما يعرف يقرأ، حافظ آيتين ثلاثة من أول سورة بس ما يقرأ، رسبه واشتهر في المعهد مصلح أخو عميد رسبه الأفغاني. قلت بكيف حتى لما شافني عبد الله مصلح جزاه الله خير رجل غيور، قال لي جزاك الله خير لا تبالي بأحد، القرآن لا يجامل فيه ولا يبارى فيه، أحسنت وجزاك الله خير. من ذاك الوقت خاف والله هذا، حتى واحد والله وأنا حلفت بالله بأنه كان عنده عصا يهددني بعصا، قال أنت ترسب القرآن ترسب الأولاد بالقرآن ولده معنا، وأنا خرجت من المعهد ترسب الأولاد بالقرآن، فأنا شفت بأنه بدوي قلت أرسم، الذي لا يعرف القرآن ما يستاهل يدرس المعهد. وفعلا من ذاك الوقت انتشر الرسوب، وهذا مصيب، فلهذا لا يجوز للإنسان. الشاهد الوقف بالحركة ممنوع عند جميع العرب لا يجوز، لهذا يقول رحمه الله لأن الوقت انتهى. وحاذر الوقف بكل الحركة، ما قال ببعض الحركة لأن بعض الحركة الروح جائز، وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة، وهنا في بعض الحركة فبعض أولى، يعني فأتي ببعض الحركة أو اقرأ بعض الحركة، إلا بفتح أو بنصب، إلا بفتح أو بنصب. إيش معنى إلا؟ استثناء من إيش؟ استثناء من بعض الحركة، يعني لا تأتي ببعض الحركة بفتح أو في نصب، لأن هذا ليس لم يثبت، هو الروم، هو الروم، يعني هذا لم يثبت عند القراء في فتحة وفي نصب لا تأتي ببعض الحركة بل تكون سكون خالص، هذا استثناء من بعض الحركة. وأشن يعني دي تأتي بإشمام بالضم، إشارة بالضم، يعني إشارة بالضم، متى؟ في رفع وضم في المرفوع والمضموم. قلنا لكم أمس لماذا هذا التعبير رفع وضم؟ لأن رفع يطلق في المعربات والضم يطلق في المبنيات، وهو شيء واحد حركة واحدة، هذا معناه في بالضم إشارة بالضم في رفع وضم، يعني إشمام. لكن كما ذكرت الإشمام لا صوت فيه. الخاتمة. وقد تقضى نظمي المقدمة من نيل قارئ القرآن تقدمة، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام. ثم يقول رحمه الله تعالى بعد هذين البيتين: وقد تقضى يعني انتهى نظمي المقدمة التي سميتها مقدمة، وهي النظم الجزري، مني لقارئ القرآن تقدمة تحفة، مني لقارئ القرآن تقدمة تحفة، أعطيها تحفة هذه مجال ابتغاء وجه الله. ثم يقول أبياتها قاف وزاي في العدد، هذه بيت فارق أبجدية، أبجد هوز حطي كلمة، هذه العرب ما كانوا يعرفون إلا بهذا، حسابات هذه ما كانوا يعرفون، رياضيات ما كان فيها، كانوا يعرفون بالحروف، أبجد هوز حطي، إلى هنا عشرة الحروف، واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى عشرة، إذا بلغ العشرة ما يتلفظ بالوسط الصاد العقود، عشرة عشرين، شوف أبجد هوز حطي هل صار عشرة، إلى هنا عشرة، بعد إيش حطي كلمة كاف عشرين، لام ثلاثين، ميم أربعين، نون خمسين، وهكذا إلى إذا وصل ألف، إذا أصل ألف إلى مئة بعد ألف، إذا وصل ألف بعدين مئة ألف، وهكذا كمل. وهنا بهذا الاعتبار قاف مئة، أبياتها قاف وهم مئة، وزاي في العدد، زاي سبعة، أبجد كم؟ أربعة. هوز كم؟ ثلاثة. آخر حرف زاد وهو سبعة. والقاف قرشة هذاك مئة. لهذا يقول: وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة، أبياتها قاف وزاد، يعني مئة وسبعة في العدد. من يحسن التجويد يظفر بالرشد، وفي النسخة: من يتقن التجويد يظفر بالرشد. والحمد لله على لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. نختم هذه الجلسة بالفاتحة ولو راح الوقت، معلش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.